هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. ما زال السياق قائما في ذكر ما عليه يهود من الضلال المبين كما في سورة آل عمران، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا، يعني طائفة من اليهود، يلوون ألسنتهم، اللي بمعنى العطف والمي، يعني يعطفون ويميلون بألسنتهم، وأصل اللي يعني أصل اللي الفتل، من قولك لويت يده إذا فتلتها. واللي هنا يشمل اللي اللفظي واللي المعنوي، وذلك أنهم إذا قرأوا القرآن إذا قرأوا كتابهم يلحنون فيه حتى يظن السامع أنه من عند الله وما هو من عند الله، واضح؟ أو أنهم اللي المعنوي يحرفون الكلم، واضح؟ وهذا قد حصل منهم كما قال الله عز وجل عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الكلام يعني وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يبدلون ويحرفون. وتحريف الكلام تقليبه عن وجه، لأن المحرف يلوي لسانه عن سنن الصواب بما يأتي به من عند نفسه، يعني يشمل اللحن ويشمل التحريف، وهذا وقع منهم عليهم لعائن الله المتتابعة. لتحسبوه من الكتاب، يعني أنهم يلوون ألسنتهم، يعني يلحنون في قراءتهم لكتابهم حتى يظن الظان أو حتى يظن السامع أنه من عند الله، يتقصدون هذا. أو أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من غير تقصد، ولكن حتى تظنونه أنه من عند الله، والظاهر أنهم يفعلون هذا ليوهموا أنه من عند الله، يعني لتظنوه من الكتاب المنزل، وهو ليس من الكتاب المنزل ولكنه من الكتاب الملوي الذي حصر به اللي والتبديل. وهذا قول الله عز وجل وما هو من الكتاب، هذا إبطال لقولهم أن هذا الذي قرأوه وأرادوا به اللي ليس مما من الكتاب الذي كان واقعا في التوراة أو واقعا في الإنجيل، لأن الكتاب هنا اسم جنس يشمل التوراة ويشمل الإنجيل، لأن هذا من فعل اليهود كذلك من فعل النصارى ممن كفر منه. ويقولون هو من عند الله، يعني هذا الكلام ويقولون هؤلاء اليهود هو من عند الله، مع أن الكلام الذي سبق يفيد هذا المعنى صح، ولكنه أراد التأكيد. ثم قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني هذه الجملة جملة حالية، يعني يقولون الكذب وهم عالمون بأنه كذب، فيكون هذا أشد إثما ممن قال الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. وهل هذا الموضع من هذه الأمة، ممن ينتسب إلى هذه الأمة، وقع منه هذا؟ نقول: التحريف والتبديل على نوعين. النوع الأول تحريف المباني، فهذا لا يقع من هذه الأمة أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن حفظ كتابه، كما قال الله عز وجل: وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النوع الثاني تحريف المعاني، وهذا قد وقع في هذه الأمة، لما تقول لأحدهم: وكلم الله موسى تكليما، يحرف هذا المعنى إلى معنى آخر حتى يبطل صفة الكلام، أو قال: يد الله فوق أيديهم، يحرف صفة اليد حتى يعني لمعنى آخر. فهذا التبديل وهذا التحريف المعنوي قد وقع من ينتسب إلى هذه الأمة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، مع أن الجهمية اسم علم لكل من عطل، لأن أول من عطل هو الجهم ابن الصفوان. فمن بدل وغير فإن فيه شبه باليهود. ثم قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أنبياء الله والصديقون والشهداء والصالحون جاءوا بما يكمل بما يحقق عبوديتهم لله عز وجل، واضح؟ يعني بمعنى أن النبي جاء ليحقق العبودية في نفسه وليدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، فكيف يصح منه أن يقول هذا الكلام؟ ولذلك نفى الله عز وجل وطهرهم من هذا الكلام. ما كان لبشر، يعني لا يستقيم لبشر وهو يعني من بني آدم، واضح؟ ما يصلح له ولا ينبغي له ولا يستقيم له أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، يعني يؤتيه الفهم والعلم والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني لا يجتمع لرجل نبوة مع القول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أصلا هو قد أرسل ونبأ بأن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده، فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه؟ وذلك أن الأنبياء موصوفون بصفات ليس فيها شيء من خصائص الإلهية ولا من خصائص الربوبية، ولكن الذي دعوا وأمروا به ودعوا إليه كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين، لا أدعوكم أن تكونوا عبادا لي، يعني يا أيها الناس أنا نبي من أنبياء الله، لا أدعوكم أن تكونوا عبادا لي، ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا علماء ومعلمين الناس الخير وحلماء وأتقياء ومواظبين على طاعة الله وطاعة رسوله. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب. والرباني منسوب إلى الرب، كونه عالما به مواظبا على طاعته. فعندنا الآن قول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. الكتاب يعني أول شيء البشر، ما كان لبشر ما كان لبشر. والبشر هو الإنسان، وسمي بشرا لظهور بشرته، بما لا يغطيها الشعر ولا يغطيها الصوف ولا يغطيها الوبر ولا شيء من ذلك، إنما هذا ولا ريش. وهذا فيه حكمة، لماذا جعل الله عز وجل البشر هكذا؟ حتى يكون مفتقرا إلى اللباس الحسي، فينتقل من الشيء المعنوي إلى الشيء الحسي، فينتقل من الشيء الحسي إلى الشيء المعنوي، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا من حكمة الله عز وجل. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، يعني يعطيه الله عز وجل الكتاب والحكم، يعني بما أوحي من الكتاب، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ونحكم بينهم بما أنزل الله. والنبوة أي الإعلام بالوحي، قال والنبوة مع قوله أن يؤتيه الله الكتاب، قال ذلك لأنه قد يطلق إيتاء الكتاب على من أرسل إليهم به، لا من أرسل به. واضح؟ يعني الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واضح؟ فهنا مغايرة، قد يكون الذي يؤتى الكتاب نبيا أو غيره، نبي أو غيره. نعم. والنبوة. ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، يعني هذا الأمر ممتنع على عباد الله، ولا أكون عبادا لي من دون الله. والشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به، لذلك جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. ولكن كونوا ربانيين، يعني كونوا ربانيين كونا شرعيا. والربوبية ربانيين نسبة إلى الرب، ونسبة كذلك إلى التربية، فالرباني هو من كان عبدا لله عز وجل، والرباني هو الذي يربي الناس على عبادة الله وعلى طاعة الله. فباعتبار يعني قد مضافا إلى الله، إلى ربوبية الله، أو يكون مضافا إلى التربية اللي هي الإصلاح والعناية بالناس. ولذلك أعظم معلم هم الأنبياء، وأعظم المعلمون هو نبي، وأعظم المعلمين هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد عليه الصلاة والسلام وهو من هو عليه الصلاة والسلام، يجد أن فلان أخطأ في صلاته فيعلمه، يفعل المنكر أمامه فيوجه ويأمر ويعلم، ويصلي لهم: صليت لكم لتعلموا صلاتي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، ونحو ذلك. ولذلك المعلم لابد أن لا يحتقر شيئا من الخير، حتى ولو كان يسيرا، حتى ولو أظهر عمله الصالح حتى يقتدى به، فهذه من النيات الطيبة الحسنة. نعم. نعم. ويعني ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يعني بمعنى إيش؟ التدرج، بمعنى التدرج. ثم قال الله عز وجل: ولا يأمركم الله عز وجل ولا الأنبياء أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بمعنى أن الله عز وجل لا يأمر أن يتخذ الملائكة والنبيين أربابا. واضح؟ وإنما خص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا بعبادة غير الله من أهل الكتاب لم يحكى عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح وعزير، فلهذا المعنى خصهم الله عز وجل بالذكر. أيأمركم بعد بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا استفهام تعجب وإنكار، والمعنى لا يقول هذا ولا يفعله، لأن الشرك بالله عز وجل هو أظلم الظلم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني وما كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين من دون الله، فإن هذا مستحيل أبدا، الله عز وجل لا يأمر بهذا والأنبياء لا يأمرون بهذا. نعم. أيأمركم بعد إذ أنتم مسلمون؟ الاستفهام هنا للتعجب أو للإنكار أو للنفي، يعني لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. فبعد أن تقرر الإسلام والإيمان وثبت فإنه لا يمكن أن يأمركم بالكفر. ثم قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني وإذ أخذ الله، يعني واذكر يا نبينا لمن أرسلناك إليهم، اذكر هذا العهد والميثاق، وهذا العهد والميثاق وهذا العهد سمي ميثاقا لأن كل من المتعاهدين يتوثق به مع الآخر كالوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الإنسان. ميثاق النبيين يعني كل نبي وكل رسول، يعني أخذ الله عز وجل عليه هذا الميثاق. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي من أجل الذي آتيتكم من كتاب وحكمة. والإيتاء الإعطاء، وما آتاه الله عز وجل للنبيين كلها من أمور الشريعة، من كتاب وحكمة. والحكمة هي الإصابة، تنزيل الأشياء منازلها ووضعها في مواضعها، هذه الحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد مصدق لما معكم، وهذا وصفه في كتب الأنبياء قبله، شرح الله عز وجل فيها أحواله، فإذا جاءت هذه الصفات وهذه الأحوال متطابقة لما في كتبهم المنزلة فقد صار مصدقا لها، فيجب الإيمان به والانقياد. مصدقا لما معكم، يعني معنى إذا جاء النبي صفاته وأقواله متطابقة فيما في كتبكم فإنه هو هذا النبي الذي يجب عليكم أن تتبعونه. لتؤمنن به، أي لتصدقن به وببعثته وبالقرآن الذي جاء به، ولتنصرنه على عدوه، يعني هذا على فرض إيش؟ على فرض أن لو بعث وأنتم موجودون، فيجب على كل نبي أن يؤمن به، أن يؤمن به. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه عن موسى: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك عيسى عليه السلام، ينزل آخر الزمان عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقاتل مع المسلمين عدوهم، كل هذا يدل دلالة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المتبع، هو النبي آخر الزمان، وقد جاء ما يصدق ما في كتب الأنبياء قبله. ثم يأتي من يأتي في هذا الزمان ويخلط بين الأديان ويلبس على المسلمين ويقول إن النصرانية طريق ومنهج إلى الله، النصرانية المحرفة اليوم حتى ولم تكن محرفة إنما أبطلت ونسخت ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يأتي اليهود ويقول اليهود إخوان لنا في الإنسانية وكذلك في الإبراهيمية المزعومة، كل هذا ضلال مبين وتنكب عن الصراط المستقيم. يكفي في هذه الآية من الدلائل في الكتاب والسنة وكذلك ما في كتب التوراة والإنجيل، في كتبهم فيها نعت النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويقول عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكذلك أصل دعوة الأنبياء تتجلى في رحلة المعراج لما الله عز وجل عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى آدم ورأى يحيى وعيسى ورأى يوسف ورأى هارون ورأى إدريس ورفعناه مكانا عليا ورأى موسى ورأى إبراهيم، وكلهم احتفوا به احتفاء عظيما أهلا أو مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح، واضح في كل سماء يقابل فيها نبيا من أنبياء الله ورسولا من رسول الله عز وجل الكرام. ولتنصرنه، قال أقررتم أيها الأنبياء بالإيمان به والنصر له وأخذتم على ذلكم إصري، أخذتم على هذا عهدي، والإصر العهد الثقيل، الإصر يطلق على العهد الثقيل لأن الإصر الذي جمعه آصاب بمعنى الأشياء الثقيلة. قالوا أقررنا، قالوا أقررنا أي اعترفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان الله، سبحان الله، الله عز وجل يقول اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، يشهدون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، ويكفي في ذلك من يكفي فيه من أعظم الشرف والمجد والسؤدد والكرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل لتشهدوا كلكم على هذا الميثاق الذي بيني وبينكم وأنا معكم من الشاهدين، وكفى سبحانه وكفى بالله سبحانه شهيدا. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي بعد هذا البيان والإيضاح من النبي من الله عز وجل وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع، يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على أتباعهم من اليهود والنصارى مثلا، فإن كان هذا واجبا على الأنبياء فكيف بأتباعهم، فإنهم يجب أن يتبعوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عمر يعني يقرأ شيئا من التوراة ماذا فعل؟ غضب وقال ألم آت بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فمن تولى يعني من أمم هؤلاء الأنبياء، يعني ليس شرطا أن المقصود إيش؟ أن المقصود الأنبياء، لأن حاشاهم الكفر أن يكفروا، ولكن المقصود أتباعهم، فأولئك هم الفاسقون، هم الفاسقون، هم الذين خرجوا عن العدالة وخرجوا عن المنهج الصحيح والصراط المستقيم، تولوا وأعرضوا وخرجوا عن طاعة الله، لأن الفسق يطلق على الكفر ويطلق على ما دون الكفر، وهنا المقصود به الكفر، فأولئك هم الفاسقون أي الكافرون. ثم قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون. أفغير دين الله يبغون، يعني الهمزة هنا للاستفهام، والمراد منه الإنكار والتوبة، يعني أفبعد وضوح هذه الأدلة وهذه البراهين الساطعة أن دين إبراهيم هو دين الله الإسلام، تطلبون يا أيها اليهود ويا أيها النصارى دينا غير دين الله عز وجل؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم، يعني وله أسلم أصلا وأسلم له، ولكن قدم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، وله أسلم خضع وانقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، يعني مرجع الخلائق جميعا للحساب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا وعيد لكل من خالفه في هذه الدنيا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، والطوع الانقياد والاتباع بسهولة، وكرها والكره ما كان من ذلك بمشقة وإباء من النفس، والمعنى أنه لا سبيل لأحد من الخلق إلى الامتناع على الله عز وجل في مراده. أما المسلم فإنه ينقاد طوعا، وأما الكافر فإنه ينقاد كرها في جميع ما يقضي عليه، ولا يمكنه دفع قضاء الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى. وهذا يدل أن أفغير دين الله، كلمة دين تشمل العلم والعقيدة والشريعة، كلمة دين واضح. يبغون يعني يطلبون، لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإن كان الآيات بعدها مرتبطة مرتبطة، ولكن إن شاء الله بإذن الله غدا نكمل إلى نهاية الجزء بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.